أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء تقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين

صفا وجيء يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا إن ترجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد بسم الله الرحمن الرحيم